الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد فرغنا في المرة الماضية من الكلام على أقسام الإعراب وأقسام الكلمات المعربة في باب الإعراب. وفي هذا الدرس سنأخذ مسألتين مهمتين جدا، بل هما عيون هذه السلسلة. أهم درس في هذه السلسلة هو هذا الدرس، وأما ما قبلها فمقدمات ضرورية لتسهيل الفهم، وما بعدها بناء على هذا الأساس وتطبيقات عملية وتمارين. فتحتاجون لورقة كبيرة أو أكثر من ورقة لتكتبوا عليها الأقسام والتفريعات، فتكون أمامك أثناء التطبيق. طيب، محاور هذا الدرس محوران: المحور الأول موضع للرفع والنصب والجر والجزم، وسأبين سبب اختيار هذا المحور. وأما المحور الثاني فهو علامات إعراب المعربات التي مضى ذكرها في الدرس السابق. نأتي للمحور الأول: معرفة موضع واحد من مواضع الرفع والنصب والجر والجزم. وهنا سؤال: أخذ المواضع ومعرفتها تكون غالبا في كتب النحو بعد أخذ علامات الإعراب. هذا المحور في كتب النحو في الغالب يأتون به بعد أخذ علامات الإعراب، فلماذا قدمتها أنا هنا في هذا الموضع؟ ولماذا لم أخذ جميع المواضع؟ لماذا لم أذكر لكم جميع المواضع؟ ولماذا لم أقدمها مع أخواتها هنا؟ بما أني قدمت موضع الرفع والنصب، فلماذا لم أذكر المواضع كلها، مواضع الرفع ومواضع النصب إلى آخره؟ والجواب: التطبيق بالنسبة لعلامات الإعراب هنا في هذا الموضع يكون بطريقتين. الأول أن يسوق المدرس جملة معربة يعني موضحة بالتشكيل، ويطلب من الطالب أن يستخرج المرفوعة والمنصوبة ونحو ذلك، وهذا سهل. والطريقة الثانية أن يطلب المدرس من الطالب أن يأتي بالكلمة مرفوعة أو منصوبة ونحو ذلك، وهذا لا يتأتى إلا في جملة. إذا أراد أن يأتي بالكلمة مرفوعة أو منصوبة لا بد أن يسوقها في جملة، أو يأتي بها الشيخ في جملة مثلا ويطلب من الطالب أن يضع عليها علامة الإعراب. فكيف ستضعون علامة الرفع التي ستأخذونها وأنتم لا تعرفون موضع الرفع أصلا؟ واضح؟ أعيد مرة أخرى: إذا قلت لكم مثلا الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، ثم وضعت الكلمة في جملة وقلت لكم ضعوا العلامة المناسبة على هذه الكلمة، فكيف ستعرفون أنها مستحقة للرفع؟ كيف ستعرفون أن الموضع هنا موضع رفع؟ لا تستطيعون معرفة مواضع رفعها ونصبها وجرها وجزمها إلا ببيان ذلك قبل أخذ العلامات. لابد أن أبين لكم بعض المواضع. وقد أشار إلى هذا الشيخ فيصل المبارك رحمه الله. ولذلك عندما يقرأ الطالب كتب النحو ويأتون للتمثيل لعلامات الرفع أو النصب أو الجر، يجد الطالب فجوة بينه وبين هذه التمرينات، لأنه لا يعرف لماذا استحق هنا الرفع وهنا النصب، ما هو الموجب، لا يدرون. ولا أريد أن أطيل، لكن أرجو أن تكون الفكرة واضحة. طيب نأتي لموضع الرفع. عندنا ما يسمى بالفاعل، وعندنا في موضع النصب ما يسمى بالمفعول، بالمفعول به، وفي موضع الجر ما يسمى بالمجرور بالحرف، وفي موضع الجزم ما يسمى بالمجزوم. وخذوا هذه القاعدة المهمة: الفاعل لا يكون إلا مرفوعا. دائما نقول فاعل مرفوع، إذا جاءنا الفاعل فاعلم بأنه مرفوع، والمفعول به لا يكون إلا منصوبا، فنقول دائما مفعول به منصوب. والمجرور لا يكون إلا مجرورا، الذي قبله حرف جر، إذا جاء حرف جر قبل الاسم فنقول مجرور بحرف الجر. وإذا جاء الفعل بعد الحرف لم فإنه لا يكون إلا مجزوم، ونقول في إعرابه حينئذ فعل مضارع مجزوم بلم. وإذا جاء الفعل المضارع بعد الحرف لن فإنه لا يكون إلا منصوبا، تقول فعل مضارع منصوب بلن. واعلم أن حروف الجر كثيرة، منها الباء، ومنها الحرف في، ومنها الحرف الكاف، ومنها اللام، احفظوها: الكاف واللام والباء وفي. وحروف الجزم كثيرة، منها لم، الحرف لم. وحروف النصب بالنسبة للفعل المضارع كثيرة، نأخذ منها لن. اكتبوا هذا في ورقة، لأننا عند التطبيق سأطلب منكم النظر في الورقة وتطبيق ما أخذتموه. الآن انظروا إلى هذه الجملة: أكرم محمد صالحا بالطعام. أكرم محمد صالحا بالطعام، هذه الجملة إذا لاحظناها نجد فيها التالي، يعني نحللها وانظروا كيف سأتناولها. أنا الآن مبتدئ، سأطبق ما أخذت حرفا حرفا في هذه الدورة، ولا بد أن تكون الأوراق أمامكم، أوراق التشجير، يعني لا تزيد على 3 أو 4 أوراق، ضعوها أمامكم لتنظروا في كيفية تطبيق ما مضى. بدون أن تكون الأوراق موجودة أمامكم لن تستفيدوا من هذا التطبيق. أولا: أكرم محمد صالحا بالطعام. كلمة أكرم، هذه الكلمة هل هي فعل أو اسم أو حرف؟ نجرب. الأكرم ما يصلح، الأكرم ما يصلح، إذا ليست اسم. نأتي لعلامات الفعل: قد أكرم محمد صالحا، أدخلنا الحرف قد، هذا يصلح للدخول على هذه الكلمة، إذن هذه الكلمة فعل، أكرم فعل. نأتي للمرحلة الثانية: أي نوع من أنواع الفعل؟ تقول نأتي لعلامات كل فعل، نبدأ بلم، تقول لم أكرم ما يصلح، لم أكرم ما يصلح. طيب نأتي للعلامة الثانية: أكرمت، إذن هو فعل ماضي، جميل، والفعل الماضي مبني، انتهينا من هذه اللفظة. نأتي للكلمة الثانية: أكرم محمد صالحا الطعام. محمد هنا اسم أو فعل أو حرف؟ نجرب العلامات، أفضل العلامات هو الإسناد كما مضى، وكلمة محمد هنا أسند إليها ماذا؟ الفعل أكرم. من الذي أكرم؟ محمد. وكلمة محمد اسم ظاهر، اسم ظاهر، إذن هو معرب، انتهينا من هذه الكلمة. نأتي للكلمة الثالثة: صالحا، أكرم محمد صالحا، هذا كذلك اسم ظاهر معرب. بالطعام، الباء حرف وهو مبني، الحروف مبنية، وكلمة الطعام اسم دخل عليها التعريف الطعام. انتهينا من التحليل الأول، انتهينا من الخطوة الأولى. المرحلة الثانية: معرفة المعنى الأول للجملة. طبعا معرفة معنى الجملة مبني على ماذا؟ على الإعراب، وكذلك الإعراب مبني على معرفة معنى الجملة، صحيح؟ وأيهما أسبق؟ من الأصل؟ هل المعنى هو الأصل الذي بني عليه الإعراب، أو الإعراب هو الأصل والمعنى فرع عن الإعراب. هذا فيه كلام، لكن خلاصته المعنى هو الأصل، المعنى لا بد منه، المتكلم تكلم وأراد معنى بكلامه، والكاتب أراد معنى بكتابته، والإعراب فرع عن المعنى. فقد نحتاج للإعراب وقد لا نحتاج له. فمثلا جملة أكل محمد التفاحة أو أكل التفاحة محمد، بأي طريقة سقطها من تقديم أو تأخير فهي معلومة المعنى. وهناك جمل تحتاج للإعراب، مثل ضرب أو كلم علي محمد، كلم علي محمد، هنا نحتاج إلى شيء من النظر في الإعراب لنفهم المعنى. ففي الحقيقة للإعراب، لأجل الإعراب تحتاج لفهم المعنى مطلقا، تحتاج أن تفهم المعنى مطلقا حتى تعرف. ولفهم المعنى قد تحتاج للإعراب وقد لا تحتاج له من ناحية الوضوح والبيان. ولذلك يقولون المعنى هو الأصل والإعراب فرع عنه. وقد تجدون في بعض الكتب يقولون المعنى فرع من الإعراب، يقصدون بهذه العبارة بعض الجمل، بعض الجمل فعلا تحتاج إلى الإعراب لتفهمها، مثل قول الشاعر إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. هذا البيت يحتاج للإعراب، يحتمل المعنى إني رأيت في الأيام تجربة، فيكون المعلوم هو التجربة، يعني رأيت التجربة، رأيت تجربة في الأيام. ولكن بالنظر إلى الإعراب عندما تدرسه إن شاء الله ستعرف أن معنى البيت رأيت للصبر عاقبة محمودة الأثر، وهذا العلم أخذته من تجربة الأيام، فالأيام فيها تجربة، هذا معنى البيت. إني رأيت وفي الأيام تجربة، رأيت ماذا؟ الأيام فيها تجربة، رأيت للصبر عاقبة محمودة الأثر. على كل حال هذا استطراد لا يهمنا الآن. طيب نأتي لمعنى هذه الجملة، أكرم محمد صالحا بالطعام، يعني المعنى واضح، محمد أعطى صالحا الطعام وأكرمه به. إذن من الذي فعل فعل الإكرام هنا؟ محمد. فمحمد نستطيع أن نقول فاعل، هو الفاعل، هذا يسميه النحويون فاعلا، هو الذي فعل الفعل. وكلمة صالحا هذا هو المكرم، إذن وقع عليه فعل الإكرام، هو الذي أكرم، فهذا يسميه النحويون المفعول به، أي فعل به الفعل، وقع عليه الفعل. والاسم يأتي بعد حرف الجر عند النحويين، الاسم الذي يأتي بعد حرف الجر عند النحويين يسمونه مجرورا. إذن عرفنا الفاعل والمفعول به والمجرور، الفاعل لا يكون إلا مرفوعا، والمفعول به لا يكون إلا منصوبا، وما بعد حرف الجر لا يكون إلا مجرورا، وما بعد الحرف لم لا يكون إلا مجزوما، الفعل بعد الحرف لم لا يكون إلا مجزوما. طيب أكرم محمد صالحا بالطعام، أكرم فعل ماضي مبني، محمد هذا فاعل مرفوع، هكذا نقول للفاعل فاعل مرفوع، صالحا هذا مفعول به منصوب، الباء بالطعام، الباء حرف جر، الطعام اسم مجرور، هذا لا بد من معرفته قبل الولوج في المحور الثاني. نأتي بمثال آخر، شرب راشد الماء في كوب، شرب هذه الكلمة تدل على حدث وزمن ماضي، هذا فعل ماضي، والدليل تستطيع أن تقول شربت. طيب شرب راشد هذا اسم ظاهر معرب، الماء هذا اسم ظاهر كذلك، في حرف كوب هذا اسم ظاهر كذلك. طيب ننظر في المعنى، شرب راشد الماء في كوب، راشد هنا هو الفاعل، هو الذي فعل الفعل، هو الذي شرب، فنقول راشد فاعل مرفوع، الماء هو المشروب وقع عليه الفعل، هو الذي شرب، إذن الماء مفعول به منصوب، في هذا حرف جر، كوب هذا اسم مجرور. مثال أخير، لم يلعب، لم حرف جزم، يلعب ما نوع هذه الكلمة؟ يلعب، أخذنا قاعدة فيما مضى أن لم من علامات الفعل المضارع، إذن عرفنا الجواب، يلعب فعل مضارع مجزوم لأنه جاء بعد حرف جزم. إذن أخذنا موضعا من أنواع الإعراب من كل نوع، أخذنا موضعا للرفع وهو الفاعل، وموضعا للنصب وهو المفعول به، وموضعا للجر وهو المجرور بحرف، وموضعا للجزم وهو المجزوم بالحرف لم. انتهينا من المحور الأول، نأتي للمحور الثاني. المحور الثاني علامات إعراب المعربات التي مضى ذكرها في الدرس السابق. في الدرس السابق أخذنا ستة أشياء: المفرد والمثنى والجمع والأسماء الخمسة والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء والأمثلة الخمسة. هذه ستة أشياء أو أقسام، هذه ستة أقسام من أقسام الكلمة في باب الإعراب. لكل واحد من هذه الأقسام علامات لإعرابه، وسوف نجعل الأنواع الماضية يعني التي أخذناها في الدرس الماضي الاسم المفرد والمثنى والجمع والأسماء الخمسة والفعل المضارع إلى آخره، هذه كلها سنجعلها في مجموعتين. المجموعة الأولى المعربات بالحركات، اكتبوا هذا. إذن المعربات قسمان: المعربات بالحركات، القسم الثاني أو المجموعة الثانية المعربات بالحروف. والسؤال الآن: ما هي الحركات وما هي الحروف؟ الحركات هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، أربع حركات، هذه هي الحركات. وأما الحروف فهي نائبة عن الحركات، ويذكرون فيها تفصيلا لا يهمنا في هذه المرحلة. طيب، نأتي لرسم خريطة لهذا الباب مهمة جدا جدا. سنكتب رؤوس الأقلام كاملة ثم نعود عليها بالشرح والتطبيق. اكتبوا عندكم: المعربات نوعان، معربات بالحركات ومعربات بالحروف، والتي تعرب بالحركات أربعة أقسام: الاسم المفرد، اكتبوا هذا، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الأربعة تعرب بالحركات. نأتي للمجموعة الثانية وهي التي تعرب بالحروف، تحتها أربعة أنواع كذلك: المثنى، جمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأمثلة الخمسة: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. اكتبوا هذه في ورقة لنبدأ شرحها واحدة والأخرى. نبدأ في القسم الأول: المعربات بالحركات. الاسم المفرد، الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، اكتبوا هذا بجانبه. طيب، ما حكمه بالنسبة للجزم؟ تقولون: الاسم لا يجزم، الجزم للأفعال، فانتبه رعاك الله. طيب، جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، يعني نفس الاسم المفرد بالضبط. ناتي جمع المؤنث السالم، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، ينصب بالكسرة ويجر بالكسرة. إذن هنا فرق بسيط في علامة النصب، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، نفس علامة الجر. طيب، نأتي للفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بماذا؟ الفعل المضارع يجر بماذا؟ انتبهوا، أنا أتكلم على الفعل المضارع. تقول لي: قف يرحمك الله، الفعل لا يجر بحال من الأحوال، الجر للأسماء فقط، وأما الأفعال فتجزم. طيب، جزاكم الله خيرا على هذا التنبيه. إذن الفعل المضارع يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إن كان صحيح الآخر، إن كان صحيح الآخر فجزمه بماذا؟ بالسكون. وأما إن كان معتل الآخر فجزمه بحذف حرف العلة، جزمه بحذف حرف العلة. اكتبوا هذا، سنتري الشرح بعد قليل. إذن صحيح الآخر ومعتل الآخر يتفقان في علامة الرفع والنصب، وأما الجزم فصحيح الآخر يجزم بالسكون ومعتل الآخر علامة جزمه حذف حرف العلة. نأتي للمجموعة الثانية وهي التي تعرب بالحروف، المثنى. المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء كذلك، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. طيب، جمع المذكر السالم، هذا يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. لاحظتم أن المثنى وجمع المذكر السالم يتفقان في النصب والجر ويختلفان فقط في الرفع. طيب الأسماء الخمسة تقول هذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. نأتي للأمثلة الخمسة: ترفع بثبوت النون، تنصب بحذف النون، وتجزم بحذف النون كذلك. اكتبوا هذه كاملة في ورقة أو ورقتين، أعيد يعني سماع التسجيل واكتبوا هذا أمامكم. بهذه الطريقة سيكون الأمر إن شاء الله كالشمس في الوضوح بإذن الله وبتيسيره. انتهينا من التشجير، نأتي للتطبيق الآن. وإذا سألت سؤالا فانظروا في التشجير والتلخيص أمامكم واستخرجوا الجواب وطبقوه. طيب قلنا في الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. طيب إذا جاءك الاسم المفرد في موضع رفع فضع عليه ضمة، وقد أخذنا موضعا من مواضع الرفع وهو الفاعل. وإذا جاءك في موضع نصب فضع على الاسم المفرد فتحة، وإذا جاءك في موضع جر فضع عليه كسرة، وهكذا. إذا رأيت ضمة على الاسم المفرد فاعلم أنه في موضع رفع، وإذا رأيت على الاسم المفرد فتحة فاعلم أنه في موضع نصب، وهكذا. وقس كلامي على كل الأقسام التي ذكرتها لكم. وأعيد فأقول: أخذنا موضعا واحدا من كل المواضع، من موضع الرفع أخذنا الفاعل، ومن موضع النصب أخذنا المفعول به، ومن موضع الجر أخذنا المجرور بالحرف، ومن موضع الجزم أخذنا المجزوم بالحرف لم، ومن موضع النصب نسبة للفعل المضارع أخذنا المنصوب بالحرف لن. نأتي للتطبيق. قال الله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. الآن سأعرب لكم كلمتين، يوسف وكلمة البينات، وانظروا في الخطوات التي سأسلكها. كلمة يوسف، هذه الكلمة ما نوعها؟ تقول هذه الكلمة اسم، اسم مفرد. طيب ما موضعها من الجملة؟ انظروا: جاءكم يوسف، يوسف الذي جاء، إذن يوسف هو الذي فعل فعل المجيء، إذن هو الفاعل، والفاعل مرفوع كما أخذنا، إذن يوسف في موضع الرفع. طيب الاسم المفرد، المفرد يرفع بماذا؟ تقولون بالضمة. وانظروا في الآية الآن ستجدون كلمة يوسف عليها ضمة، لماذا؟ لأنه فاعل مرفوع والاسم المفرد يرفع بالضمة، فنقول في الإعراب يوسف فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب نأتي لكلمة البينات، هذه الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ الجواب: البينات اسم بدليل دخول الألف واللام عليها. طيب ما نوعها؟ ما نوع هذا الاسم؟ تقول ما نوعها، يعني أقصد هل هي اسم مفرد أو مثنى أو جمع مذكر أو جمع مؤنث أو جمع تكسير؟ تقولون بينات جمع بينة، جمعت بألف وتاء زائدتين، إذن كلمة البينات جمع مؤنث سالم. طيب ما موضعها في الجملة؟ نقرأ الآية مرة أخرى: جاءكم يوسف من قبل بالبينات، قبلها حرف جر وهو الباء، إذن هي في موضع جر. وما علامة جر جمع المؤنث السالم؟ تقولون الكسرة، علامة جر جمع المؤنث السالم الكسرة. انظروا مرة أخرى في الآية: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، نقول في إعرابها: البينات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. أرأيتم الخطوات؟ تطبيق آخر: جاء في الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا حديث عجيب، الادعاء شيء والحقيقة شيء آخر. هل نحن مسلمون ندعي الإسلام المطلوب؟ فلننظر في هذا الحديث، هذا الدين من أسهل ما يمكن، والله ليس فيه أمر محجز خارج عن طاقة المكلف. أي أمر موجه إليك فأنت على استطاعة تامة للقيام به، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله المستعان. طيب هذا الحديث فيها المسلم من سلم المسلمون، ما إعراب كلمة مسلمون؟ تقول مسلمون هذه الكلمة اسم وليست فعلا ولا حرفا، بدليل قولك المسلمون، المسلمون. إذن هو اسم. طيب تحت أي نوع من أنواع الأسماء تقول هذا جمع ومفرده مسلم؟ إذن هذا جمع مذكر سالم. طيب ما موضعه هنا؟ تقول سلم المسلمون، موضعه هنا فاعل لأنه مسند إليه، مسند إليه فعل سلم مسلم، والفاعل من مواضع الرفع. وجمع المذكر السالم علامة رفعه الواو كما هو مكتوب عندكم. إذن نقول في إعرابه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. مثال آخر لكن هذه مرة بأسلوب مختلف. إذا قلت لكم مررت برجلين وفي موضع آخر قلت مررت برجلان، أيهما الصحيح؟ نأتي للتحديد. كلمة الرجلين أو الرجلان هذه الكلمة اسم، والدليل قبولها للتعريف. تقول الرجلان أو الرجلين. طيب هذا الاسم من أي نوع من الأنواع؟ تقول هذا مثنى والمفرد رجل، المفرد رجل. ما موضعه هنا؟ تقول هذا الاسم مسبوق بحرف جر فهو في موضع الجر، والمثنى يجر بماذا؟ بالياء كما هو مكتوب عندكم. إذن الصحيح أن تقول مررت بالرجلين، وأما عبارة مررت بالرجلان فخطأ. ممتاز. مثال آخر، رأيت عبادة يتهجد. نأتي لهذه الجملة كلمة كلمة. رأيت هذا فعل ماذا؟ فعل ماضي، التاء التي في آخر الفعل ضمير وهو اسم، الضمائر أسماء لكنه مبني لأن الضمائر مبنية كما مضى معنا، هذا مكتوب عندكم في التشجير. طيب من الذي رأى؟ أنا، رأيت أنا. إذن هذا الضمير هو الفاعل لكنه مبني، فنقول في إعرابه ضمير مبني لكنه في محل رفع الفاعل، هكذا نقول في إعراب المبني. طيب نأتي للكلمة التي بعدها، عبادة، ما نوع هذه الكلمة؟ تقول هذا اسم، اسم شخص عالم إن شاء الله من العلماء. طيب ما نوع هذا الاسم؟ تقول هذا اسم مفرد. طيب ما موضعه هنا؟ تقول موضعه هنا هو المرئي، وقع عليه الفعل، فعل الرؤية. إذن هو مفعول به، والمفعول به من مواضع ماذا؟ النصب، محله النصب. طيب بماذا ينصب الاسم المفرد؟ تقول بالفتحة. فالصحيح أن تقول هكذا رأيت عبادة. جميل. وكلمة تتهجد، تقول هذه الكلمة ليست اسم، يتهجد فعل مضارع، والدليل يقبل دخول لم، تقول لم يتهجد، يصلح ولا لا؟ يصلح. إذن هو فعل مضارع. ومن أي الأقسام؟ تقول من قسم الذي لم يتصل بآخره شيء، يتهجد. وما موضعه هنا؟ هذا نسيت أن أقوله لكم، نسيت هنا نقطة نسيت أن أقولها. على كل حال الفعل المضارع في الأصل مرفوع، هذا خذوه قاعدة. الفعل المضارع هنا في الأمثلة التي سأمثلها لكم لا يأتي إلا مرفوعا، ولا يكون مجزوما ولا منصوبا إلا بعد أحد الحرفين اللذين ذكرتهما لكم، لن ولم. لن حرف نصب ينصب الفعل المضارع، لم حرف جزم يجزم الفعل المضارع، وأما إذا لم يسبق بأحد هذين الحرفين فهو مرفوع. طيب هذا المثال الذي أخذناه، رأيت عبادة يتهجد، الفعل المضارع هنا لم يسبق بأحد الحرفين، إذن هو مرفوع. وبماذا يرفع الفعل المضارع؟ تقول يرفع بالضمة، فنقول في إعراب الفعل يتهجد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب مثال آخر، قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا. جاء موسى، ما إعراب موسى هنا؟ تقول لحظة نبدأ بالخطوات، نبدأ من الأعلى. ما نوع هذه الكلمة موسى؟ تقول اسم علم على موسى عليه الصلاة والسلام النبي الكريم. طيب ما نوعه من الأسماء؟ تقول اسم مفرد. وما موضعه من الإعراب؟ تقول هذا فاعل هو الذي جاء، فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه، ها ما علامة رفعه؟ لاحظ آخر الاسم موسى، هذا الاسم مختوم بالألف. هل تذكرون درس الإعراب التقديري؟ نقول في إعرابه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. نعم. وسنكمل التطبيقات في الدرس القادم. في الدرس القادم سيكون فيه تقريبا محوران ثم تطبيقات على ما مضى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.